معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد ابن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لابد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من اقتران العلم بالعمل. فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. عرفنا أن هذه الجملة تضمنت إثبات حقين: حق لله عز وجل على العباد وهو أن يعبدوه وحده دون ما سواه، وحق العباد على الله وهو حق منه جل وعلا كتبه على نفسه تفضلا منه وإنعاما وإكراما لعباده الموحدين، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال معاذ: الله ورسوله أعلم، حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا أو آتيا به بالجواب: حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يتذللوا له به بالطاعة بفعل المأمور واجتناب المحظور، هذا شأن العبادة، ولا يشركوا به شيئا. قال المحشي: أي يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويتجرد من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. إذن أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا القول فيها كالقول في سائر الآيات التي مرت معنا، فهو أمر بالعبادة ونهي عن الشرك. والشرك هنا فيه عمومات: عموم في الشرك نفسه قليله وكثيره، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه، وعموم في المشرك به يعني المعبود والمتبوع والمطاع. ثم ولا يشرك به شيئا، كذلك تنصيص على ما دخل ضمنه في قوله أن يعبدوه، وفي قوله الواو هنا يعبدوه فيه عموم، أي يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويتجردوا من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. يعني عرفنا ماذا على سنن الآية السابقة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أنه جمع بين النهي عن الشرك مع الأمر بالعبادة ليدل على أن من شرط صحة العبادة اجتناب الشرك. فمن تعبد لله وظن أنه يعبد الله تعالى ولم يتخلى عن الشرك فعبادته باطلة، كمن صلى بلا طهارة وهو قادر على الطهارة. وإذا قال: ومن لم يتجرد من الشرك، بمعنى أنه تلبس بالشرك، لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. والمراد هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجامع العبادة، وأما الشرك الأصغر فهو يجامع العبادة لأنه لا يخرج من الملة. إذا من لم يتجرد من الشرك إلى أكبر لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك يعني شركا أكبر. قد جعل لله ندا أي مثلا وعديلا وفي عبادته جل وعلا. قال: وأصل العبادة، أراد أن يبين لنا العبادة مع أنها مرت فيما سبق من الآيات السابقة، لأن معرفة التوحيد تستلزم معرفة العبادة، لأن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، حينئذ يجب أن يعبد ربه ولا يجوز له أن يصرف العبادة لغير الله عز وجل. حينئذ يرد السؤال: ما هي العبادة؟ لابد أن يعرف العبادة، فمعرفة العبادة داخلة في مسمى التوحيد. يعني حقيقة العبادة أن يعبد الله وحده دون ما سواه، إذا لا يمكن أن يوجد التوحيد إلا إذا فهم المراد بالعبادة. وإذا كان كذلك حينئذ يتعين على المسلم، على كل مسلم، وهو من فروض الأعيان التي يأثم ولا يعذر بالجهل فيها البتة، وهو معرفة العبادة من أجل إيقاع العبادة في محلها. قالوا أصل العبادة التذلل والخضوع، يعني في لسان العرب، في لسان العرب كما مر معنا طريق معبد أي مذلل قد وطأته الأقدام، فأصل العبادة في لسان العرب التذلل والخضوع. قال الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، بمعنى أنه يطيع ربه في امتثال المأمور واجتناب المحظور، إذ العبادة دائرة بين الأمر والنهي، والأحكام الشرعية التكليفية الأربعة دائرة بين الأمر والنهي، الأمر إيجاب وندب والنهي تحريم وكراهة، فالعبادة حينئذ لا تخرج عن هذه الأنواع الأربعة. أما التعبد الذي هو التقرب إلى الله عز وجل إنما يكون بفعل الواجب والمستحب، وما عداه يكون بدعة وحدثا في الدين وليس من العبادة البتة. إذن قال: هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، فيمتثل ما أمر به، ما أمر به. الأمر إذا أطلق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من استعمالاته أن يدخل فيه النهي، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل النواهي، لأنه قال ما أمر به، طيب وما نهى عنه؟ فهو داخل فيه، فقد يطلق الأمر ويراد به النهي. في مثل هذه المواضع نحمل هذه الألفاظ على هذه المعاني، فنقول ما أمر به أي ونهى، لأن من استعمالات الأمر أنه يطلق ويراد به ما أراده الله عز وجل من الخلق، سواء كان على جهة الأمر أو على جهة النهي، فيكون عاما، وهذا نص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. حينئذ يحمل قوله هنا ما أمر به أراد به وكذلك ما نهى عنه. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، وهذا إنما يكون في العبادة التي هي بالمعنى الاسمي، وأما العبادة التي هي بالمعنى المصدري فهي معناه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله كما قال المحشي هنا، وعرفها ابن القيم يعني عرف العبادة فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. عبادة الرحمن يعني عبادة الله عز وجل، ما هي؟ الحب مع الذل، غاية الحب مع غاية الذل، حينئذ لابد أن يجتمع فيها هذان الوصفان: محبة الله عز وجل، بل ليس أصل المحبة فحسب، بل غاية ومنتهى المحبة، والذل والخضوع والانكسار، وليس ذلك فحسب، بل غاية أي منتهى وكمال الذل، فلابد من اجتماع الأمرين. وهذا الذي يعبر عنه بماذا؟ العبادة بالمعنى المصدري، عبادة بالمعنى المصدري، وهو التذلل لله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور. حينئذ التذلل شيء، وفعل العبادة التي بالمعنى الاسم شيء آخر. فعندنا صلاة وعندنا فعل الصلاة، عندنا صلاة وعندنا فعل الصلاة، ولا شك أن الصلاة غير فعل الصلاة، أو لا، الصيام غير فعل الصيام، الحج غير فعل الحج، وهكذا. فعل الحج وفعل الصلاة هذا بالمعنى المصدري، والصلاة نفسها والحج والصيام نفسه وبر الوالدين هذا بالمعنى الاسم، هذا الذي يفرق لك بين الأمرين. وعرفنا فيما سبق أن تعريفين هنا، ليس المراد أن المكلف يأتي بالعبادة بالمعنى المصدري دون المعنى الاسمي، لا، وإنما المراد أن التعبد يقع بهذين المعنيين، ثم هو مكلف بالإتيان بهما معا، فليس عندنا فعل صلاة دون ماذا؟ دون صلاة، وليس عندنا صلاة دون فعل الصلاة، إذا لابد أن يجتمع عندنا الذل والمحبة وفعل الصلاة والصلاة، إذا لا تصح العبادة لو صلى دون محبة ودون ذل وخضوع، صح الصلاة لم تصح، لأنه يكون مستكبرا على خالقه. حينئذ نقول إذا وجد المعنى المصدري لا يتحقق هذا المعنى إلا بالمعنى الاسمي، وإذا ورد المعنى الاسمي فلا يتحقق هذا المعنى إلا بالمعنى المصدري، فهما متلازمان لابد من اجتماعهما معا. وإنما عرف أو اختلف التعريف عند أئمة السنة والهدى، أرادوا بذلك التمييز بين ما أمر به العباد، فتارة يؤمرون بالذل والخضوع والمحبة التامة، وتارة يؤمرون بفعل هذه المأمورات. وعبادة الرحمن غاية حبه، يعني ليس الحب هو الحب ومحبة الباري جل وعلا، وإنما غاية الحب يعني منتهى كمال المحبة لله عز وجل. وهذه المحبة ليست مجرد دعوة تكون في القلب، وإنما يدل على صحتها وعلى وجودها، على وجودها وصحتها المتابعة. ولذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا محبة الله تعالى مجرد دعوة لا تكفي، بل لابد من دليل وعلامة تدل عليها. هذا الدليل وهذه العلامة بيّنه الباري جل وعلا، فأمر بمحبته وبيّن كيفية هذه المحبة كيف تكون. فمن تابع فهو محب، ومن لم يتابع وإن ادعى المحبة فهو كاذب في دعواه، كاذب في دعواه. إذا المحبة ليست مقصودة لذاتها، إنما المراد ماذا؟ أن يجمع بين الأمرين. فمن أحب أطاع، ومن لم يطع لم يحب، هذا الذي يدركه العقل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. قال ابن القيم: ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. هنا عبر بخصائص الإلهية العبودية، العبودية التي تكون من جهة المكلف، والمعبود هو الله عز وجل. إذن العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لهما لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية. وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين ذكره في الداء والدواء، بمعنى أن هذين الأمرين هما مناط التعبد، غاية الحب ما غاية الذل. ثم هل هي بمنزلة واحدة في الخلق؟ الجواب لا، فتفاوت الناس يتفاوتون في هذه المراتب. فمن كان أكثر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يكون أكثر محبة لله عز وجل، ومن نقص فقد نقص، يعني الكمال بالكمال والنقص بالنقص. قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، تثنية قطب، والقطب هو القائم الذي تدور عليه الرحى، فهي الحديدة المركبة في وسط حجر الرحى السفلى التي حولها العليا، هكذا قيل. والقطب كذلك كوكب بين الجدي والفرقدين يدور عليه الفلك. قال الأزهري: وهو صغير أبيض لا يبرح مكانه أبدا وتدور حوله الكواكب، يعني سواء قصد به الكوكب أو قصد به الرحى كلاهما معنى صحيح. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. عليهما أي على هذين الأمرين قطبين غاية الحب مع ذل عابده، عليهما فلك العبادة دائر، بمعنى أن العبادة لا توجد إلا مع وجود هذين الأمرين، فإن انتفيا أو انتفى أحدهما فالعبادة منتفية ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله، يعني هذه العبادة ليس المراد بها أن يتعبد بما شاء، وإنما المراد أن يتعبد بما بلغه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون الإيجاب والأمر من الكتاب والسنة. وهذا كله تأكيد على أن الرأي والعقل ليس له حظ البتة في التعبد لله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يتعبد إلا بما تعبده الله تعالى به، يعني بما أمره وبما نهاه، وما عدا ذلك فالأصل فيه البطلان. ومداره يعني مدار الأمرين بالعبادة بالأمر أمر رسوله، ومداره يعني مدار فلك العبادة بالأمر أمر رسوله، يعني بين بالأمر هنا أطلق، أو شيء تقول أدخل ألف فصار فيه إبهار، ثم قال أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وذكر أسبابا ثلاثة تكون سببا للتعبد: أولا الهوى، وثانيا النفس، وثالثا الشيطان. إذن هذه أسباب توحي إلى المرء ويتعبد لله عز وجل بما يراه مناسبا، قل هذا ليس من التعبد لله عز وجل من بشيء، وإنما المرد إلى كتاب والسنة. قال المصنف: فيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه يعني في هذا الحديث أو في هذا الباب، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني بين الرسل وأقوامهم، إنما اختصموا في ماذا؟ اختصموا في صرف العبادة لغير الله عز وجل، فحكم الرسل بأن هذا هو الشرك الأكبر الذي يحرم صاحبه على الجنة ويوجب له الخلود فيه في النار، وأما ما عداه حينئذ يكون تابعا لهذا الأمر. فيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه أي في هذا التوحيد. قال: وحق العباد على الله، حق تفضل على الله، كما قلنا حق تفضل من الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من عبده ولا يشرك به شيئا، كما عرفنا فيما سبق إذا ذكرت العبادة ولم يذكر الشرك لابد من تقدير الشرك، وإذا ذكر الشرك حينئذ ولم تذكر العبادة لابد من تقدير العبادة. هنا قال ماذا؟ ألا يعذب من لا يشركه، ولو لم يعبد، ولو لم يعبد أو من عبد ولا يشرك، لابد من الجمع بين الأمرين، لابد أن يجمع بين الأمر، كأنه قال ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. ولذلك قال في قوله وحق العباد، إذن لابد أن يكون عابدا، حق العباد عباد، هذا وصف بالعبودية، إذن لابد أن يكون عابدا. فإن لم يتعبد ولا يشرك نقول هذا أصلا صورة لا, لا, لا, لا وجود لها، هذه الصورة لا وجود لها، بأن يقال بأنه تعبد، بأنه قال لا يشرك ولم يتعبد، نقول هذه الصورة لا وجود لها. لماذا؟ لأن التوحيد والشرك نقيضان، إذا انتفى أحدهما تلبس بالآخر، سواء أراد أو لم يرد، قطعا هذا، لأنهما نقيضان كالليل والنهار، لا يجتمعان ولا يرتفعان، الليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا شأن النقيضين. كذلك التوحيد والشرك لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما موحد وإما مشرك، ليس عندنا موحد مشرك، وليس عندنا ليس موحدا ولا مشركا. إذن قوله وحق العباد، إذن فيه إشارة إلى أنه لابد أن يكون عابدا، أن يتعبد لله عز وجل. فإن لم يعبد ولم يشرك حينئذ إن وجد فكذلك هو معذب من باب أولى. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب، يعني الله عز وجل، من لا يشرك به شيئا، يعني في العبادة، أي من يعبده ولا يشرك به شيئا. قال المحشي: أي ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. انظر قدر ماذا؟ قدر يعبده، وإن كانت في النص ليست ملفوظة بها، ولكنها تدل عليها بدلالة الاقتضاء، كما مر يذكر شيئا ثم هذا الشيء يتوقف على شيء لا بد منه، لا يصح إلا بذكره، فلا بد من تقديره. أي ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. قال: والعذاب كل ما يعيا الإنسان ويشق عليه من العذب وهو المنع، فسمي عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه أي ذنبه، ويمنع غيره من مثل فعله. إذن يعذب بمعنى أنه يعاقب، بمعنى أنه يعاقب، ونفي العذاب بمعنى أنه ينفي العقابة، ينفي العقابة. ثم أطلق ألا يعذب، والأصل حينئذ ماذا؟ أنه شامل في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. قال ماذا هنا؟ قال الحافظ ابن حجر: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، كما مر اقتصر عن النبي صلى الله عليه وسلم على نفي الإشراك من لا يشرك به شيئا، لأنه يستدعي، لأن نفي الإشراك يستدعي ويطلب التوحيد به بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. وهذا كثير فيما مر معنا، أنه يذكر ماذا؟ يذكر إحدى الشهادتين، ومعلوم أن انعقاد الإسلام لا يتم إلا بالشهادتين، فذكر إحدى الشهادتين تغني عن الأخرى لأنها لازمة لها. حينئذ إذا ذكر الله تعالى أنه أمر العباد بتوحيده، حينئذ بقي ماذا؟ توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد المتابعة، فدل ذلك على أنه داخل في الأولى التي هي شهادة لا إله إلا الله، وإذا ذكر الثانية دخلت فيها الأولى، وهكذا إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله عز وجل، فهو لازم له، ومن كذب الله تعالى فهو مشرك، من كذب الله تعالى فهو مشرك، إن كان السائغ الشهيد يقال فهو كافر. لماذا؟ لأن ثم فرقا عند كثير من أهل العلم بين الكفر والشرك، والصواب أنهما بمعنى واحد مترادفان، الشرعين مترادفان، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، إلا أنه يغلب ويكثر استعمال الشرك في صرف العبادة لغير الله تعالى، ويكثر استعمال الكفر فيما سوى ذلك، هذا بالأغلبية في القرآن، وأما استعمال بعضهما في مكان الآخر فهو وارد كذلك في الكتاب والسنة. هنا قالوا من كذب الله فهو مشرك. قال الحافظ: أو هو مثل قول القائل من توضع صح صلاته. صحيح؟ من توضأ صح صلاته، لا يعني مع بقية الشروط لابد من التقدير، من توضأ صح صلاته أي مع سائر الشروط، لابد أن يستقبل القبلة ولابد إلى آخره، وهو كذلك هنا كذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أي مع التوحيد ومع شهادة أن محمدا رسول الله، لابد من التقدير. وفي رواية: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إذن الحاصل أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لازمة لشهادة أن لا إله إلا الله، قد يذكرا معا وقد يذكر أو تذكر شهادة أن لا إله إلا الله، إن ذكرا فلا إشكال، وإن ذكرت إحدى الشهادتين حينئذ دلت على الشهادة الأخرى بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني بعدما بين هذا الفضل العظيم أن الله تعالى أوجب على نفسه تفضلا منه وامتنانا ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، هذه بشارة لكل مسلم أن الله تعالى إذا عبد ربه ولم يصرف العبادة لغير الله عز وجل ولم يقع في الشرك كثير وقليل حينئذ ألا يعذبه الله تعالى. وقلنا لا يعذب هذا يشمل ماذا؟ الدنيا، كذلك في القبر، كذلك في العرض والحشر، وكذلك في النار، حينئذ يكون عاما، هذا هو الأصل فيه. قال: قلت، يعني قال معاذ: يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أي أسكت فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. قال: يعني بفضل التوحيد، أفلا أبشر الناس بماذا؟ بفضل التوحيد وبهذه المزية التي جعلها الله عز وجل لأهل توحيده وفضل من تمسك به عند الله، ففيه فضل التوحيد وعظم شأنه وأنه حق الرب الذي أحقه وافترضه على عباده ولا يقبل منهم سواه وعظم شأن أهله. إذن عندنا عظم شأن التوحيد وعظم شأن أهل التوحيد، وهذا شأن العبادات، إذا كانت العبادة عظيمة حينئذ يعظم أصحابها بفعل هذا العظيم. وهو ألا يعذبهم، وفيه تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك به، وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر عليه مطلق البشارة وإنما قيد، قال: لا تبشرهم فيتكلوا، إذن إذا لم يتكلوا فلا بأس، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فيه استحباب بشارة المسلم، وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، والبشارة هي الإخبار بما يسر، هذا الأصل. وقد تستعمل فيما يضر أو فيما يسيء، فبشرهم بعذاب أليم، هذا المشهور. وقيل: لا، هي خاصة بالبشارة بما يسر، وهذا الاستعمال استعمال على سبيل التهكم، فبشرهم يظن ماذا؟ يظن بالنجاة، فبشرهم بعذاب أليم، والعذاب لا يبشر به، هذا باب التهكم، يعني أنتم إذا بشرتم فإنما تبشرون بماذا؟ بالعذاب الأليم، يكون على جهة التهكم، حينئذ تكون البشارة محصورة بماذا؟ فيما يسر فحسب. وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، يعني الصحابة يفرحون، بمعنى أن هذا يتعلق بماذا؟ بدينهم لا بدنياهم، على العكس ممن يفرح إذا بشر بما يتعلق به بدنياه دون دينه، أو العكس من الصحابة. قال: لا تبشرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم، لا ناهية، تبشر بإسكان الراء، حينئذ يكون ماذا؟ يكون فعلا ملزوما بلا ناهي، فهو نهي. لا تبشرهم أي لا تخبرهم فيتكلوا، الفاء للتعليل، الفاء للتعليل، إذا وقعت الفاء بعد الأمر أو النهي تفيد التعليل، تفيد التعليل كذلك، حينئذ هنا قال فيتكلون، يعني لأجل ألا يتكلوا، لأجل ألا يتكلوا. وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك، يعتمدوا على ذلك، فيترك التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث، من ظاهر الحديث، لأن ظاهره ماذا؟ أنه اشترط نفي الشرك قليل وكثير. وهذا ممكن أن يقول قائل ماذا، أنا لا أقع في الشرك لا أكبر ولا أصغر، وقد لقى عنده شيء من التساهل في الأعمال الصالحة، فخوفا ودرءا لهذه المفسدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. وليس المراد عموم الصحابة، وإنما المراد به بعض الصحابة، لأن لو بشر أو أعلم أبو بكر أو عمر أو آخره هذا لا يقال فيهم هذا شأنه. قال فيترك التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم، تفاعل أي خروجا من الشيء، أي تحرجا من الإثم لئلا يقع في الإثم، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال تبشرهم، فخشي ماذا؟ خشي الإثم، لأنه فهم أن المراد ليس جميع الصحابة، وهذا قطعا ليس المراد به جميع الصحابة، لكنه قد يكون فيه شيء من الالتباس الذي يميز من الذي يتكل ومن الذي لا يتكل، لأنه أمر خفي، فامتنع حتى بلغ وقت وفاته، حينئذ بلغ وبين هذا الحديث خروجا من الإثم، لأنه من العلم الذي يجب إبلاغه. قال أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. هذا قد يقال بأنه في شأن بعض التابعين، أما في الصحابة فلا يعبر عنه بمثل هذا التعبير، هذا فيه سوء أدب مع الصحابة. لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، لو قيل بأنه إشارة إلى أن من بلغه هذا الحديث فيكتمه على جاهل عن جاهل فلا بأس به، يعني كما هو شأنه فيه في هذا الزمان، حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه، أما على تعميمه ولا. فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. إذن قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا أصلا في لفظ الحديث دلالة على أن النهي هنا ليس عاما، ليس عاما، لأن من يبشر بمثل هذا الفضل العظيم على صنفين، منهم من يزداد همة في العمل الصالح وهذا شأن جماهير الصحابة، ومنهم من قد يقع عنده شيء من التخاذل والوقوف مع فضل الله عز وجل فيصيب من الفتور ما يصيب، هذا النوع هو الذي يتكل، حينئذ نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخبره بمثل هذا الخبر. قال المصنف وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة، وفيه جواز كتمان العلم، ليس كل العلم وإنما بعض العلم الذي قد يترتب عليه مفسدة، حينئذ دل هذا النص على أنه يجوز كتمانه، بل قد يجب كتمانه، قد يجب كتمانه، لكنها كما ذكرنا ليس كل العلم وإنما بعض العلم. ولذلك قال فيه، يعني في هذا الحديث دلالة على جواز كتمان العلم للمصلحة، وهو كذلك لأن النص واضح بين، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا، مع أنه بين ماذا؟ بين مسألة تتعلق به بالتوحيد ولها علاقة به بفضل التوحيد، ومع ذلك لا تبشرهم، إذا فيه دلالة على أنه قد يجوز للعالم أن يكتم بعض العلم من أجل المصلحة، يعني دفعا للمفسدة، لأن بعض العلم إذا انتشر ترتب عليه مفاسد، قلنا بعض العلم هذا لا يوضع كقاعدة مضطردة وإنما ينظر في كل مسألة بحسبها. قال والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وهو كذلك بمعنى أنه لا يكون رجاؤه متعلقا بالله عز وجل دون عمله، الرجاء الشرعي الذي هو رجاء محمود لابد أن يكون مقرونا بالعمل، وإلا لم يكن رجاء شرعيا، يكون أماني ولا يكون ماذا، لا يكون رجاء شرعيا إلا إذا أتبعه بالعمل، لابد أن يكون، أن تكون هذه الأعمال أعمال القلوب من خوف ورجاء لابد أن تكون مقرونة بعمل، فالخوف الذي لا يكون مقرونا بالعمل لا فائدة منه، وكذلك الرجاء والأمل والطمع فيما عند الله تعالى إذا لم يكن مقرونا بالعمل فلا فائدة منه، هذه الأعمال ليست فهذه الأعمال ليست مرادة لذاتها، ولذلك قال الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وسئل عن معنى هذا الحديث ومعنى لا يدخل أحدكم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقال معنى حديث معاذ عند السلف على ظاهره على ظاهره، وهو من الأمور التي يقولون أمروها كما جاءت، يعني نصوص الوعد والوعيد. وقوله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله على ظاهره، وهو أن الله لو يستوفي حقه من عبده لم يدخل أحد الجنة، ولكن كما قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بمقابلة عمله. فالباء هنا ليست باء الثمن، وإنما باء السببية، بمعنى أن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، ودخول الجنة له سبب ودخول النار له سبب، أليس كذلك؟ فسبب دخول الجنة هو العمل الصالح، والموفق هو الله عز وجل، وهو المعين أو المستعان. وسبب دخول النار هو الشرك أو المعصية التي يدون الشرك. حينئذ نقول ثم سبب لدخول الجنة وثم سبب لدخول النار، والله عز وجل جعل لكل شيء سببا. لكن هل الجنة مقابلة للعمل من كل وجه؟ الجواب لا، وليست هذه الباء باء الثمن، إنما هي باء السببية، باء سببية. وحديث معاذ على ظاهره كما قال المصنف. قال أخرجاه في الصحيحين، أخرجاه يعني هذا الحديث، أخرجاه ضمير، عندنا ضميران، الألف ضمير والهاء ضمير، الهاء هنا واضح مفعول به يعود إلى الحديث، وأخرج أي البخاري ومسلم، لم يتقدم لهما ذكر، ولكن معلوم عند أهل العلم إذا قيل خرجاه صحيح أخرجاه متفق عليه، يعني البخاري ومسلم، فصار حقيقة عرفية. أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة، يعني أصح ما جمع الصحيح الحديث الصحيح هذا البخاري ومسلم، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذين، يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم. والبخاري والإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بالدزبة بفتح الباء وكسر الدال وسكون الزاي الجعفي، الحافظ الكبير وصاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك، روى عن أحمد والحميدي وابن المديني وطبقته، وعنه مسلم، وعنه الإمام مسلم الصحيح، ولم يخرج له أصلا في الصحيح، روى عنه لكن لم يخرج، والنسائي والترمذي وغيرهم. ولد سنة 94 و100، وتوفي سنة 56 و200، ومسلم ورواه مسلم، يعني قد يكون علما وقد يكون صفة، قد يأتي كذاب يأتي بحديث موضوع رواه مسلم وهو مسلم. مسلم هو من؟ ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح والعلل والوحدان ضم الواو وإسكان الحاء وغير ذلك، روى عن أحمد وابن معين وابن أبي شيبة والبخاري وطبقتهم، وعنه الترمذي وخلق، ولد سنة 400، وتوفي بنيسابور سنة 61 و200. إذن أشار هذا الحديث إلى ما جعل المصنف قيدا لكتاب التوحيد، قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والمراد بالحق هنا الشيء الثابت على وجه الإيجاب أو كذلك. فدلت هذه الآيات وهذا الحديث الذي ختم به المصنف هذا الباب على وجوب التوحيد، بل أنه من أوجب الواجبات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا قلنا الباب الثاني على الصحيح فيه في العد، لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وآثاره، ولا يلزم من ثبوت الفضل عدم الإيجاب. صحيح، قد يكون شيء واجبا وفيه فضل، إذا قال باب فضل التوحيد وقد سبق بيان ماذا؟ وجوب التوحيد، حينئذ أوجب ثم بين الفضل، فلا إشكال فيه، فلا يلزم من إثبات الفضل عدم الوجوب. قد يأتي الشرع ويبين ماذا؟ يبين أن هذا الشيء فيه فضل ويستدل على وجوبه بدليل آخر، أما إثبات الفضل هذا لا يدل على أنه سنة وليس بواجب، إذ الواجب فيه فضل والمستحب كذلك فيه فضل. إذن إثبات الفضل لا يستلزم ماذا؟ لا يلزم من ثبوت الفضل عدم الوجوب، بل الفضل من نتائجه وآثاره. باب فضل التوحيد، أي هذا باب بيان فضل التوحيد. وما يكفر، أي وباب ما يكفر، يعني والذي يكفره من الذنوب أو تكفيره. فما هنا يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية، والحمل على المصدرية أولى كما سيأتي. قال المحشي هنا: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، كما مر معنا، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، بكل علم ينتفع لا شك في ذلك. حينئذ كتاب التوحيد قلنا هذا كتاب التوحيد، كتاب الطهارة هذا كتاب الطهارة، كتاب الصيام هذا كتاب الصيام، كتاب النكاح هذا كتاب النكاح. إذا نقول لا بد من التقدير. باب فضل التوحيد، أي هذا باب فضل التوحيد لا بد منه. كل كتاب، كل باب، كل ترجمة حينئذ يذكر لك مضاف مضافا إليه فقط. فإما أن تجعله خبر مبتدا محذوف فهو أولى، أو تجعله مبتدا خبره محذوف وهو مرجوح، أو تجعله منصوبا على تقدير فعل. اقرأ باب فضل التوحيد، باب باب باب هكذا بالإضافة، خبر مبتدا محذوف تقدير هذا المبتدا هذا هذا باب هذا الخبر. ويجوز العكس، أن يكون مبتدا خبره محذوف. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا محله، هذا ما هذا محله، هذا هذا خبر، وباب صار مبتدا، والعكس هو الأولى، يعني حذف المبتدا. لماذا؟ لأن قاعدة إذا دار أغلبية، قاعدة أغلبية إذا دار الحذف بين أن يكون المحذوف المبتدا أو الخبر فالمبتدا أولى. لماذا؟ لأن المبتدا في الأصل معلوم، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، والخبر في الأصل مجهول، ولذلك الواسطة بيني وبينك هو معرفة المبتدا. يعني لو أردت أن أخبرك محمد مسافر لابد أن تعرف من هو محمد حتى يصح أن أقول لك ماذا؟ مسافر. إذا لم تعرف محمد ها ما الفائدة؟ لا فائدة. من محمد؟ إذن اشرح لي أولا، أخبر عن محمد، فسره لي وضحه، ثم بعد ذلك أخبر عنه بكوني مسافرا. إذن الشرط في المبتدا من أجل صحة الإخبار عنه أن يكون معروفا بين المتكلم والمخاطب ليصح الإخبار. إذن أيهم المجهول؟ الخبر مجهول، وحينئذ والمبتدا معلوم، وأيهما أولى بالحذف؟ المجهول أو المعلوم؟ المعلوم، وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك، وحذف ما يعلم جائز. هذه قاعدة عامة ذكرها في الابتداء لكنها عامة في جميع أبواب النحو هكذا. ويجوز أن يكون مبتدا خبره محذوف. وما في قولي وما يكفر من الذنوب، هذه عطف على فضله، ما معطوف على فضله، حينئذ يكون ماذا؟ وباب فضله. كأنه ترجم لشيئين، أولا أمر عام فضل التوحيد، وثاني ذكر فضل من فضائل التوحيد، ولذلك يكون هذا العطف من عطف الخاص على العام، لأن باب فضل التوحيد هذا عام. ما هي هذه الفضائل؟ ما ذكرها، فقط بين أن التوحيد فيه فضل وما أجله من فضله، لكن بين لنا، ذكر لنا فضلا واحدا وما أعظمه من فضله، وهو قوله وما يكفر من الذنوب. إذن كأنه ترجم لأمرين، الأمر الأول باب فضل التوحيد، وباب ما يكفر من الذنوب، فيكون العطف حينئذ من عطف الخاص على العام وهو جائز باتفاق، والعكس عطف العام على الخاص هذا محل نزاع، والصواب جوازه ووجوده في القرآن والسنة. إذن عطف الخاص على العام موجود، وما يكفر من الذنوب أي عطف خاص على العام، إن تكفير الذنوب من بعض فضائل وآثار ونتائج التوحيد. قوله وما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية، أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية، ما الفرق بينهما؟ إذا كانت موصولة فهي اسم، وإذا كانت مصدرية فهي حرف. إذا كانت موصولة لا تحتاج إلى عائد، وإذا كانت مصدرية، وإذا كانت موصولة تحتاج إلى عائد، وإذا كانت مصدرية لا تحتاج إلى عائد. إذا كانت موصولة لا تؤول مع ما بعدها بمصدر، وإن كانت مصدرية أول مع ما بعدها بمصدر، واضح؟ إذن فرق بينه. فرق بين المسألتين، أن تكون موصولة يعني اسما، أن تكون اسما بمعنى الذي، بمعنى الذي، ما عندكم ينفد، الذي عندكم ينفد، إذا بمعنى، بمعنى الذي. فإذا كانت بمعنى الذي حينئذ كيف يكون الكلام؟ باب فضل التوحيد والذي يكفره، لابد من ضمير يعود إلى ما، لأن شرط صحة جملة الصلة أن تشتمل على عائد يعود إلى الموصول، إلى الموصول، وهو موجود لكنه محذوف، وما يكفره من الذنوب. هل تؤول مع ما بعدها بمصدر؟ الجواب لا، الجواب لا. حينئذ يقول والذي يكفره التوحيد، والذي يكفره التوحيد من الذنوب. وإذا جعلناها مصدرية حينئذ لا تحتاج إلى عائد، لماذا؟ لأنها حرف، لأنها حرف. ثم هي تؤول مع ما بعدها بمصدر، فنقول ما تكفره وما يكفره، أي وتكفيره، كما نقول إن الله لا يغفر أن يشرك، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. فالحرف المصدر الذي يؤول مع ما بعده ليس خاصا بأن، بل مثله ما، فما المصدرية تؤول مع ما بعدها. فكما نقول إن الله لا يغفر أن يشرك، أي إشراكا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إشراكا، كذلك هنا نقول ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا يدل على أنها حرف وليست باسم. إذن يكون التقدير ماذا؟ وتكفيره الذنوب. أيهما أبلغ؟ أيهما أبلغ؟ لو قلت والذي يكفر من الذنوب، يفهم منه أن من الذنوب ما لا يكفر التوحيد، وإذا قلت وتكفيره الذنوب يعني جميع الذنوب يكفر التوحيد، إذا ما كان أعم فهو أبلغ. ولذلك رجح الشراح أن تكون ما هنا مصدرية، وهو كذلك، لأن الذي يكفر من الذنوب بمعنى أن بعض الذنوب لا يكفر التوحيد، وليس هذا بالمراد، مخالف للنص. إذن وما يكفر، قال ما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، يكفره من الذنوب. وأن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب. وفي الفتح، وهذا الثاني أظهر المجيد، أي باب بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهو أشمل وأولى. أشمل يعني من جميع، أشمل لجميع الذنوب، وأولى من التقدير السابق أن تكون موصولة. فقوله أشمل يعني أكثر شمولا، فيشمل جميع الذنوب، وأولى من المعنى السابق أن تكون ما بمعنى الذي، تكون ما موصولا، لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفره التوحيد وليس بمراد، لرفع وهم، يعني إذا قدرنا ما موصولة حصل وهم، وهو أن بعض الذنوب لا يكفر الذنوب، لا يكفر التوحيد، ولكن لو جعلنا ما مصدرية قلنا تكفيره الذنوب، حينئذ استوعب وشمل جميع الذنوب. ولذلك قال لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفره التوحيد وليس الأمر كذلك، وليس به بمراد. قال رحمه الله تعالى ولا ريب ولا شك أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق، يعني أعمال الشرع قلنا ليست على مرتبة واحدة، الواجبات متفاوتة، التوحيد واجب وغيره يشارك بماذا؟ في مطلق الوجوب، لكن التوحيد أوجب الواجبات، إذن هو أفضل الأعمال على الإطلاق، أفضل الأعمال على الإطلاق، وأعظمها تكفيرا للذنوب. الإسلام يهدم يجب ما قبله، الإسلام رد به هنا الشهادتان، وأعظمها تكفيرا للذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما ذكر، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف، معنى التوحيد هذا وافق فيه صاحب التيسير، يعني الباب السابق كأن المصنف عقده لماذا؟ لبيان معنى التوحيد، هي الأبواب كلها متداخلة، التوحيد شيء واحد، النصوص واحدة، فما من نص إلا ويتعرض للوجوب ويتعرض لبيان معنى لا إله إلا الله، لكن هل القصد الأصلي للمصنف بالباب السابق هو بيان معنى التفسير، تفسير التوحيد، أو الوجوب؟ لا شك أنه الثاني. وأما معنى التوحيد وإن كان تابعا في هذه الأبواب كلها، ستأتي نصوص تفسر معنى التوحيد، إلا أنه عقد له بابا خاصا، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكر أصرح آيات تدل على معنى التوحيد، تدل على معنى التوحيد، إذ الدلالة على التوحيد في النصوص متفاوتة، ليست على مرتبة واحدة، بعضها أصرح من بعض. ولذلك قوله ولما ذكر معنى التوحيد، هذا في نظره، لما ذكر وجوب التوحيد في الباب السابق، وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف، تشوف فلان للشيء إذا طمح فيه، تعلق إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله وتحصيلها، ناسب ذكر فضله ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الشرك، يعني بين لك أولا حكم التوحيد وأنه واجب، وبين لك فضلا من فضائل التوحيد، فضلا من فضائل التوحيد. قال والباب لغة المدخل إلى الشيء، وصلاحا اسم لجملة من العلم تحته وصول ومسائل غالبا، يعني الباب له معنى لغوي ومعنى الصلاحي، الباب باب فضل التوحيد، وهذا يأتيك فيما سيأتي كلما مر بك لفظ باب فالمراد به المعنى الاصطلاحي وليس المراد به المعنى اللغوي، إذ الباب هو المدخل من الشيء أو إلى الشيء، أو فرجة في ساتن يتوصل بها دخولا وخروجا، كذلك فرجة في ساتن، أو كما عرف هنا المدخل إلى الشيء، هذا المعنى اللغوي، ويجمع على أبواب. يجمع على أبواب، أليس كذلك؟ من أين جاءت الواو هذا؟ أبواب أفعال، أصل باب بواب، أحسنت، أصل باب بواب، الألف هذه مقلبة عن واو فرجعت إلى أصلها في الجمع، يقالوا أبواب، وبيبان هذا سماعي، وهذا سماعي. قال هنا وصلاحا اسم لجملة من العلم، يعني بعض من العلم تحته، تحت هذا الباب فصول ومسائل غالب، وقد لا تذكر فصول ولا مسائل، ولذلك يقول باب صفة الصلاة، ثم يذكر فصل للشروط، فصل للأركان، فصل للمتممات إلى آخره، يذكر بعض الفصول والمسائل، وليس مراد منحصر، بل إنه المقصود بالذات والمعظم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى، باب فضل التوحيد، وقولي بالخفض، هنا بالخفض لماذا؟ لأنه عطف على قوله فضل التوحيد، وهذا لا إشكال فيه، لأن شأن المصنفين قد يذكرون الباب ويكون ماذا؟ يكون مضافا إلى ما بعده، كقوله هنا وقول الله تعالى، أما كتاب قول الله تعالى هذا ليس متعارفا عليه، أما باب قول الله تعالى سينص المصنف ببعض الأمثلة على ذلك. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا، أي المؤمنون، المؤمنون، لأن الذين آمنوا، الذين هذا اسم موصول، وآمنوا هذا صلة الموصول، والضمير الواو عائد على الموصول، والموصول مع صلته في قوة المشتق عند البيانين، فكأنه قال المؤمنون، وإنما عدل عن المؤمنون إلى الذين آمنوا ليدل على أن الحكم مرتب على ماذا؟ على الصلة، يعني كأنه قال أولئك لهم الأمن لإيمانهم، فأشار إلى العلة، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا فضل من فضائل التوحيد، أن من أخلص إيمانه لله تعالى ولم يلبسه يخلطه بشرك أكبر أو أصغر، حينئذ يكون مهتديا ويكون آمنا في الدنيا والآخرة. قال أي أخلصوا العبادة لله وحده، أي هؤلاء الذين آمنوا أخلصوا العبادة لله وحده، لأنه لا يتأتى ما ترتب عليه من الثواب في الدنيا والآخرة من الأمن والاهتداء إلا إذا أخلص في عبادته، ولا يطلق اللفظ الذين آمنوا إلا على وجه الكمال، هذا الأصل، ولا يكون الكمال إلا بالإخلاص لله عز وجل، ولذلك قال أخلصوا العبادة لله وحده. قال الربيع بن أنس: الإيمان الإخلاص لله وحده. قد عرفنا أن الإيمان إذا أطلق شمل التوحيد، والتوحيد إذا أطلق شمل الإيمان. لماذا؟ لأنهما مما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فهذه الأصول الإيمان والإسلام والتوحيد والبر والتقوى كلها مترادفة، كلها مترادفة عند الافتراق. وأما إذا اجتمعت فكل واحد منها لها معنى خاص، أي أخلص العبادة لله وحده. ولم يخلط، هذا شرط، ولم يلبسوا إيمان، أي والحال أنهم لم يلبسوا. الواو هذه واو الحال، وصاحب الحال هو ماذا؟ الواو في قوله آمنوا، آمنوا حال كونهم، أخل حال كونهم لم يلبسوا إيمانهم. ومعلوم أن الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، ولذلك صارت من المخصصات عند الأصوليين، بمعنى أنه يحترز بها كذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا احترازا عن المخطئ غير المتعمد، هذه حال، فهي قيد لعاملها يقتل، لأن القتل يقع على خطأ ويقع على عمد وشبه عمد. حينئذ لما قال متعمدا قيد الفعل، ثم هي وصف لصاحبها. فإذا قلت جاء زيد ضاحكا، ضاحكا هذا في المعنى صفة لزيد، صفة لزيد وهو قائم به، وكذلك جاء قيد له. إذن الحال هذه مرادة من جهتين: الجهة الأولى أنها صفة لصاحبها، الجهة الثانية أنها قيد لعاملها. وفرق بين العامل، عامل الحال، وبين الحال وصاحب الحال. إذن ولم يلبسوا، نقول الجملة حالية فهي قيد لقوله آمنوا. ولم يخلطوا توحيدهم، وفسر الإيمان به بالتوحيد وهو كذلك. ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته. اللبس في قوله لم يلبسوا، اللبس خلط الأمور بعضها ببعض، خلط بعضها ببعض. حينئذ إذا لبس إيمانه بشرك انتفى عنه ماذا؟ انتفى عنه الإيمان، هذا الأصل. لماذا؟ لأنه إذا خلط إيمانه بشرك حينئذ ارتفع وصف الإيمان، ارتفع وصف الإيمان. ولو بقي بعضه في الظاهر، لأنه لا عبرة به مع وجود الشرك كما مر معنا. فالذي يظن أنه يعبد الله تعالى ويصلي ويصوم لكنه يتقرب إلى القبور، هذه صلاته وصيامه وحجه وزكاته باطلة لا تصح. لماذا؟ ولو صلى وصام، لماذا؟ لكون قد خلط عمله الصالح بشرك فأفسده. إذا لم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته. قلنا اللبس خلط الأمور بعضها به ببعض، فالمادة تدل على المخالطة، على المخالطة. واللبس هو اختلاط الأمر، يقال لبس ولبس، المراد هنا ماذا؟ لبس ولبس، لبس الثوب يلبسه بالفتح، لبسا بالضم يعني فعل يفعله. ويقال لبس عليه الأمر خلط، إذن الذي معنى ماذا؟ على وزن فعل، على وزن فعل وليس على وزن فعل. لبس ولبس، لبس الثوب لبسا، وعندنا ماذا؟ لبس الأمر يعني عليه اختلط الأمر، حينئذ يكون ماذا؟ لبسا، المصدر فيه على وزن فعل، ولا يقال ماذا؟ لبس. اللبس هذا يتعلق بالثوب، وأما اللبس فهو الخلط. إذا المصدر يكون على وزن فعل، لأنه ماذا؟ يكون لبس، لبس يلبس من باب ضرب يضرب ضربا، لبس يلبس لبسا، بخلاف ماذا؟ بخلاف لبس الثوب يلبسه بالفتح، فعل يفعل. فرق بين المادتين. قال: ولا يغطي الإيمان ويحبط ويحيط به ويلبسه، يلبسه إلا الكفر. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما. يعني عبر هنا الباري جل وعلا عن الشرك بالظلم. لماذا؟ لأن الشرك نوع من أنواع الظلم، إذ الظلم أعم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا المشرك ظالم قد وضع العبادة في غير موضعها فصرف العبادة لغير الله تعالى. فهل هذا المعبود والمتبوع والمطاع أهل لأن يعبد من دون الله؟ الجواب لا، فإن فعل فقد ظلم وتعدى حده. قال: ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير وصرفها لغيره لغير مستحق وصرفها أو وصرفها لغير مستحقها. دل ذلك على أن كل مشرك ظالم وليس كل ظالم مشرك، لأن الظلم قد يكون ظلما قد يكون بما دون الشرك الأكبر، قد يكون بالشرك الأصغر، قد يكون بالبدعة، قد يكون بالمعصية والفسق ونحو ذلك. فليس كل ظلم حينئذ يكون مخرجا من الملة، بل الظلم ظلم أكبر وظلم أصغر كما قال العلم، ظلم دون ظلم، كما يقال كفر دون كفر وفسق دون فسق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن الظلم هنا قابل به الإيمان، قابل به الإيمان، حينئذ لما قابل به الإيمان فيه إشعار بأن المراد بالظلم هنا ماذا؟ الشرك. وجاء تفسيره كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل التفسير هنا تفسير بالقاعدة التي نذكرها دائما أنه ذكر شيء لبعض أفراد اللفظ، أو أنه بالمعنى المطابق؟ فيه قولان، يعني إذا قيل بظلم أي بشرك إذن خرج ماذا؟ ظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الآية فقال إنما الظلم هنا المراد به ماذا؟ الشرك، كما قال لقمان في قول إن الشرك لظلم عظيم. حينئذ لو اقتصرنا على هذا لقلنا بأن المراد بالظلم هو الشرك، لكن كثير من المفسرين عمموا وجعلوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للشرك إنما هو لبعض أفراد الظلم، لبعض أفراد الظلم، فحملوا الآية محملين، بمعنى أنها فسرت بالظلم الذي هو الشرك، حينئذ ينتفي الأمن مطلقا وينتفي الاهتداء مطلقا، وفسر كذلك بما هو الشرك ودونه، حينئذ يكون ماذا؟ مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، كما سيأتي كلام القيم وشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أولئك لهم الأمن، الأمن للجنس هنا، فيشمل حينئذ مطلق الأمن، وهم مهتدون أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة، المهتدون إلى الصراط المستقيم. المراد بالصراط المستقيم مهتدون إليه هنا ماذا؟ العلم والعمل. الصراط المستقيم المراد به الإسلام، الصراط المستقيم المراد به القرآن، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكون فيه علم وعمل، لابد من أن يعلم وهو يعمل، إذ لو عمل دون علم لم يكن على الصراط المستقيم، لو علم ولم يعمل لم يكن على الصراط المستقيم، فلابد أن يجمع بين الأمرين أن يعلم ويعمل كما جاء في سورة الفاتحة. وقول الآمنون في الدنيا والآخرة جرى المصنف هنا على أن المراد بالأمن في الدنيا والآخرة، أو كذلك بعضهم خص الأمن يوم القيامة وخص الاهتداء بالدنيا، أو عمم الاهتداء في الدنيا والآخرة، والصواب أن الأمن يعم الدنيا والآخرة وكذلك الاهتداء يعم الدنيا والآخرة، والدليل على ذلك أنه جاء مطلقا، جاء مطلق ولم يقيد، قال لهم الأمن متى؟ متى؟ في الدنيا والآخرة. لو كان المراد في الدنيا حينئذ نقول لابد من قيد، لابد من نص، من آية تقيد أو حديث ينص على ذلك، لكن لما أطلق لهم الأمن وحينئذ نحمل الأمن على ماذا؟ أمن الدنيا والآخرة، كذلك مهتدون في الدنيا والآخرة. قال ابن كثير هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة، فخص الأمن بيوم القيامة. إذن قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة مهتدون إلى الصراط المستقيم، وهذا يكون بالعلم والعمل في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة. قال ابن كثير هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة، فابن كثير خص الأمن يوم القيامة، والصواب أن يقال بأنه عام في الدنيا والآخرة. قال المحشي ولما نزلت هذه الآية، والحديث الصحيحين، لما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صعب عليهم الأمر، لماذا؟ ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد، ظلم العبد نفسه النصب على أنه مفعول به للمصدر، يعني الظلم المشروط عدمه. قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن الظلم هنا مشروط عدمه من أجل ماذا؟ من أجل ترتب الأمن التام والاهتداء التام على ماذا؟ على الإيمان. لأن قال الذين آمنوا أولئك لهم الأمن مطلقا، لا، لابد من قيد ولم يلبسوا إيمانهم. فهم الصحابة وبعض الصحابة أن الظلم المشروط عدمه هنا ما يعم الذنب، وهم قد يعني يسيئون إلى أو لا يحسنون الظن بأنفسهم تواضعهم رضي الله تعالى عنهم، فيرون أنهم أصحاب معاص وذنوب، حينئذ شملهم ماذا؟ شملهم النص، فشق عليهم ذلك، قالوا أينا يظلم أينا لا يظلم نفسه، وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه مطلقا، فإن وقع في ذنب ومعصية انتفى عنه الأمن. وهذا قد جاء في قول عن عمر رضي الله تعالى عنه فسر الظلم بالذنب، حينئذ يكون المراد به من كل عذابه. وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون. إذن هذا الفهم الذي ذهب إليه بعض الصحابة أن المراد بالظلم هنا ما يعم ظلم العبد نفسه، قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بماذا؟ بالشرك. فإذا انتفى الشرك حينئذ ثبت ماذا؟ ثبت الأمن والاهتداء، ثبت الأمن والاهتداء. ولو وقع في معاصي، لكن ليس المراد به أن لا يعذب، ليس هذا المراد، إنما المراد أن يثبت للتوحيد فضل خاص، وهو الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة، بمعنى أنه يسلم من الخلود في النار. قال أولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فبين صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك في كتاب الله ظلم كذلك، وليس المراد به ظلم العبد نفسه بما دون الشرك. قال أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، حينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يتلبس أو يلبس إيمانه به بظلمه، فإذا تلبس به بالشرك حينئذ قد وقع فيه في المحظور، إذا نجا من الشرك حينئذ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم ليس هو المعاصي والكبائر، وإنما المراد به هو الشرك، حينئذ إذا انتفى الشرك حصل فضل التوحيد، وإن وقع الشرك انتفى الأمن والاهتداء. وأما على التعميم فثم معنى آخر. قال هنا أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضا من أهل الاصطفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال اصطفينا، الاصطفاء ماذا؟ هذا خاص بأهل التوحيد. قال من عبادنا، أضافه إلى نفسه جل وعلا، فدل على التشريف وعلى الإكرام، وذكر منهم ماذا؟ منهم ظالم لنفسه. والظلم هنا بما دون الشرك قطعا، لأن لا يكون من عباد الله الموحدين إلا إذا سلم من الشرك. فهنا كذلك، فدخل في الآية السابقة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فدخل العاصي وصاحب الكبيرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما دخل في قوله ثم اصطفينا إلى آخره. فالآية تفسر الآية والقرآن يفسر القرآن. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، وذا تعميم بعد تخصيص، بمعنى أننا لو نظرنا إلى السنة النبوية في تفسير الآية لا سرنا على ما ذكرناه سابقا، بأن المراد من الآية هو الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر، حينئذ إذا انتفى الشرك الأكبر ثبت فضل التوحيد ولو كان على معصية وكبيرة. لكن بعضهم نظر إلى أن المراد هنا بالظلم ها ما يعم الشرك وزيادة، بمعنى أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذكر فرد من أفراد الظلم، ولم يعني به التخصيص، يعني لا يحمل على الشرك فقط، وإنما نقول هو الشرك وزيادة. وإذا كان كذلك حينئذ عندنا أمن تام وعند أمن تام مطلق، وعندنا مطلق أمن، بمعنى أنه يأمن من كل عذاب. من الذي يأمن من كل عذاب؟ هل لمن ترك الشرك فقط أو ترك الشرك والمعاصي؟ ترك الشرك والمعاصي. وعليه نقول حينئذ إن كان المراد بالظلم هنا الشرك، فالمراد به مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، وإن كان المراد به الشرك وما دونه من المعاصي فإن انتفيا الشرك والمعاصي فله الأمن المطلق الكامل فلا يعذب، وإذا كان قد وقع فيما هو دون الشرك من المعاصي فله مطلق الأمن. إذن عندنا مطلق أمن وعندنا أمن مطلق. ما المراد بالأمن المطلق؟ يعني الكامل التام الذي لا يكون معه عذاب البتة، وهذا لا يتأتى إلا إذا سلم من ماذا؟ من أجناس الظلم، أنواع الظلم الثلاثة: ظلم العبد نفسه بالشرك، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، وظلم الآخرين عباد الله عز وجل. حينئذ نقول إذا سلم من هذه الأنواع فله الأمن المطلق التام وله الاهتداء المطلق التام، وإن سلم من الشرك فقط الذي هو ظلم نفسه بالشرك حينئذ وقع في المعاصي حينئذ له مطلق الأمن، يعني يعذب، يعذب إن تاب تاب الله عليه، إن مات وهو على ذنبه حينئذ تحت المشيئة، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، فيكون على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه لا يسلم من ماذا؟ من جنس العذاب، يعني يكون مهددا بالعذاب. قال هنا: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد في نفس أو مال أو عرض وظلم نفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. إذا سلم من أنواع الظلم الثلاثة حينئذ يكون ماذا؟ يكون له الأمن التام الذي لا يشوبه عذاب البتة، لا يشوب عذاب البتة. ويدل عليه ماذا؟ أن قوله بظلم هذا نكرة في سياق النفي، أليس كذلك؟ حينئذ عندنا جهتان هنا، انتبه. إذا قيل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ يكون الشرك. حينئذ هل تأتي القاعدة نكرة في سياق النفي فتعم؟ قل لا، هنا استعمل العام وأراد به الخاص، أطلق العام وأراد به الخاص، كقول الذين قال لهم الناس إن الناس أم يحسدون الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على القول الآخر أراد به الجنس يعني الثلاث، حينئذ يكون نكرة في سياق النفي بل يكون من إطلاق العام وإرادة الخاص. صلاة والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وصحبه وسلم.